لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث من يعني كتاب القيامة الصغرى للشيخ الدكتور عمر الأشقر رحمه الله تعالى. وكنا وقفنا في المرة الأخيرة عند قوله المبحث الخامس عظة الموت. قال المبحث الخامس عظة الموت، وذكر في هذا المبحث ثلاثة مطالب. المطلب الأول عنوانه بالموت أعظم واعظ، والمطلب الثاني عنوانه بالتفكر في الموت، والمطلب الثالث عنوانه بنماذج من عظات الواعظ. أسف، وهناك مطلب يعني رابع، نماذج من عظات الشعراء، ومطلب خامس أثر تذكر الموت في إصلاح النفوس. هذه العناوين كلها في الحقيقة يراد منها آخر هذه المطالب، وهو أثر تذكر الموت في إصلاح النفوس. فهنا في هذا المبحث هو رحمه الله تعالى يريد أن يعني ينقل لنا من كلام العلماء ويعني الوعاظ عظات في شأن الموت. وهذه العظة عموما في شأن الموت يراد منها أن تكون لها أثر على إصلاح النفوس والقلوب والسلوك للإنسان. فتذكر الموت من أعظم الأسباب التي ينصلح بسببها حال المؤمن. واليوم إن شاء الله تعالى يعني نتناول هذه العظة التي هي عبارة عن نقول. وتقريبا أنا يعني سيكون دوري في ذلك القراءة فقط، يعني أنا سأقرأ عليكم هذه العظات التي أتى بها المصنف رحمه الله تعالى. وهنا لابد أن يعني يتبادر إلى الأذهان المعنى الذي نكرره دائما ونحن نشرح هذا الكتاب من أول مرة، وهو طريقة تصنيف هذا الكتاب المتميزة، والتي يظهر فيها كما نكرر دائما الجمع بين تناول المسائل من الجانب العقدي، وهو الذي يخاطب العقول أكثر، والجانب الإيماني وهو الذي يخاطب القلوب كذلك. وهذا ربما لا يكون في يعني أو ليس هو عادة كتب يعني العقائد، لذلك كتب العقائد يعبرون أحيانا عنها بكتب الكلام، وربما يعبرون عن علماء العقائد بعلماء الكلام، وذلك لأنها كلها عبارة عن أمور نظرية ويعني عرض مسائل فيها نوع من يعني التنظير العقلي والبيان العقلي والبحث العقلي. أما طريقة تناول الكتاب كما نكرر الشيخ الأشقر تناوله بطريقة جمعت بين كتب العقائد وكتب الرقائق. هذا الفصل على الخصوص أو هذا المبحث على الخصوص يكاد يكون هو يعني على طريقة كتب الرقائق الخالصة، وهذا من حسن الترتيب في الحقيقة والتصنيف، لا سيما وأن هناك من طلبة العلم من يهمل هذا الجانب إهمالا شديدا، وهذا خطر كبير. يعني أحذر نفسي وأحذر إخواني من ذلك، يعني خصوصا طلبة العلم، خصوصا الشباب الذين هم مولعون بالمسائل والتنظير ونحو ذلك. فتجد كثير من هؤلاء الشباب يعرض عن مثل هذه المجالس وهذه الـ يعني التناولات حتى في الكتب نفسها. لماذا؟ إنه هو يظن إنه طالب العلم الذي ينبغي أن يكون هو أن يكون متفرغا للمسائل التنظيرية والجدلية والتي فيها نوع من المناقشات وكذا ونحو ذلك. لا والله، الأصل هو ما يؤثر على القلوب، إنما العلم الخشية، إنما العلم الخشية. ولذلك القلوب إذا لم تتأثر بهذا العلم في الحقيقة سيكون أثر هذا عليها ربما يعني عكسي والعياذ بالله، وهو قسوة في القلب، وربما ينشأ عنه جدل ومراء يجر إلى هوى ونحو ذلك. ولذلك نقول لإخواننا يعني طلبة العلم خصوصا الشباب، يعني إياك أن تهمل الجانب السلوكي والإيماني وأنت تدرس في الكتب وتتناول مسائل الاعتقاد وخلاف العلماء ونحو ذلك. إياك أن تهمل الجانب الإيماني والجانب الذي فيه تناول وعظي لمسائل إيمانية، فهذا كله يرقق القلوب ويبعث على يعني الخشية. نسأل الله تعالى أن يرزقنا وإياكم الخشية وصلاح القلوب. فالحقيقة كما قلت أن هذا المبحث هو عبارة عن نقول سنقرأها معا، أنا سأقرأ ويعني أنتم من تسمعونني عموما يعني سواء كان إخوة من طلبة علم أو غير طلبة علم أو أي إنسان، أنا أقول اسمعوا هذه الكلمات بقلوبكم. يعني حتى والله كنت فكرت قبل أن يعني أبدأ للدرس أو أبدأ الدرس، كنت فكرت أن أجعل هذا الدرس اليوم تحديدا أن أجعله صوتيا، أن الدرس يكون بث مباشر صوتي فقط. لماذا؟ لأنه يعني أنا يعني تصورت أنه لو صوتي هيبقى أكثر أثرا على القلوب، أنه الإنسان يبقى ودنه قاعدة بتسمع ومركز جدا بأذنه وسمعه. لكن بعض إخواني قالوا لي لا، ده دلوقتي بقى مسألة الرؤية بقت مؤثرة والناس بتنصرف عن مسألة السماع فقط، فالله المستعان. فأنا أدعو يعني نفسي وإخواني إلى سماع هذه الكلمات. أنا هأقرأ فقط اليوم، فأنا أدعو الإخوة إلى سماع هذه الكلمات، ونرجو أن تؤثر على قلوبنا جميعا في إصلاح نفوسنا وإصلاح أعمالنا. قال الدكتور الأشقر رحمه الله، قال عظة الموت المطلب الأول، الموت أعظم واعظ. قال سقنا إليك طرفا من النصوص التي تحدثت عن الموت وسكراته، عن النصوص من الكتاب والسنة في الأبحاث اللي سبقت، والقبر وأهواله. قال والعاقل من اعتبر، فإن الموت أكبر واعظ. وقد قيل لبعض الزهاد ما أبلغ العظات؟ قال النظر إلى الأموات. وقد أحسن القرطبي في وصف الموت حيث يقول اعلم أن الموت هو الخطب الأفظع والأمر الأشنع والكأس الذي طعمها أكره وأبشع، وأنه الأهذم للذات والأقطع للراحات والأجلب للكريهات، فإن أمرا يقطع أوصالك ويفرق أعضاءك ويهدم أركانك لهو الأمر الفظيع والخطب الجسيم، وإن يومه لهو اليوم العظيم. يعني فاتني في الحقيقة أن أنبه إلى أنه مما يعين في الحقيقة على يعني استيعاب هذه المعاني استحضار الواحد منا يوم موته ومشهد أو مشاهد مغادرته للدنيا من خلال النظر في غيرنا. يعني يتصور كل واحد منا حاله عند الموت ومغادرة الدنيا وأحواله في هذه الساعة وتحوله من وصف إلى وصف، يعني من حي إلى ميت، من فلان إلى المرحوم فلان زي ما الناس بيقولوا كده، من بيت فلان إلى بيت المرحوم فلان، من أولاد فلان إلى أولاد المرحوم فلان، وهكذا كل شيء هتجد تغير. وكذلك نحن ستتغير أحوالنا بمجرد أن يعني ندخل في مراحل وسياق الموت. نسأل الله العفو والعافية. قال المطلب الثاني التفكر في الموت. قال كما أن الحياة آية من آيات الله فالموت كذلك آية أخرى تضاد الحياة، زي ما الحياة آية من آيات الله، الإنسان ماشي بيتحرك ونحو ذلك هو آية من آيات الله بكل ما فيه، كذلك الموت آية أيضا من آيات الله تعالى، ولكنها لا تقل عنها عجبا. قال الله تعالى كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. والتفكر في هذه الآية أي آية الموت، والتفكر في هذه الآية تفكر في خلق من خلق الله وعجائبه الدال على عظيم قدرة الله وعجيب أمره. قال يروى أن أعرابيا كان يسير على جمل له فخر ميتا، فنزل الأعرابي عنه وجعل يطوف به ويتفكر فيه ويقول ما لك لا تقوم، ما لك لا تنبعث، هذه أعضاؤك كاملة وجوارحك سالمة، ما شأنك، ما الذي كان يحملك، ما الذي كان يبعثك، ما الذي صرعك، ما الذي عن الحركة منعك. قال ثم انصرف متفكرا في شأنه متعجبا من أمره. هذا هو الموت، الموت سكون وامتناع عن كل ما يتعلق بالدنيا، نسأل الله العفو والعافية. ثم قال المطلب الثالث نماذج من عظات الواعظين. قال وعظ الله رسوله صلى الله عليه وسلم بالموت، هذا أعظم واعظ، كلام الله عز وجل، فقال إنك ميت وإنهم ميتون. قالوا في الحديث الذي يرويه الطبراني في الأوسط وأبو نعيم في الحلية والحاكم في المستدركه وغيرهم عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد صلى الله عليه وسلم عش ما شئت فإنك ميت، وأحبب من شئت فإنك مفارقه، واعمل ما شئت فإنك مجزي به، واعلم أن شرف المؤمن قيامه بالليل وعزه استغناؤه عن الناس. يعني الإنسان لابد إلى الموت، مهما طال عمره فلابد أن يموت، مهما فعل لابد أن يتوقف هذا الفعل ويكون بعده الموت، نسأل الله العفو والعافية. قال وقد سقنا كثيرا من النصوص التي وعظنا الله ورسوله فيها بالموت، وقد كان هذا دأب الصالحين يعظون أنفسهم بالموت، يعني يشير إلى مواعظ الصالحين بشأن الموت. قال يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة على الإنسان، الدنيا كل ما الإنسان يعد فيها كل ما بتدبر، يعني كل ما أجله بيقترب من النهاية، وارتحلت الآخرة مقبلة والإنسان بيقرب من الآخرة كل ما عمره يطول، الناس اللي بتحتفل بأعمارها كل ما يطيل عمره يوم يزود يعمل عيد ميلاد وحاجات من هذا القبيل، ده أنت عمرك بيقترب من الآخرة. قال ارتحلت الدنيا مدبرة وارتحلت الآخرة مقبلة، ولكن وقال ولكل واحدة بنون فكونوا من أبناء الآخرة. لكل واحدة بنون، يعني هناك من يتفكر في الدنيا ويعيش له، وهناك من يتفكر في الآخرة ويستعد له، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا من أبناء الدنيا، فإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. قال ومن عظات العلماء ما جاء في تذكرة القرطبي، قال تفكر يا مغرور في الموت وسكرته وصعوبة كأسه ومرارته، فيا للموت من وعد ما أصدقه ومن حاكم ما أعدله كفى بالموت مفزعا للقلوب ومبكيا للعيون ومفرقا للجماعات وهادما للذات وقاطعا للأمنيات. اليوم أنت بين أولادك وعملك ومالك وشهواتك، اليوم أنت في هذه الأشياء، الموت إذا جاء هدم كل هذا، هدم كل هذا، أخذك من بين أولادك وفرق بينك وبين زوجتك وحال بينك وبين مالك وضاعت كل الشهوات التي كانت في الدنيا وذهبت عنك وانفصلت عن كل ذلك بهذه اللذات. الموت الذي ربما بعضنا يغفل عنه وينسى ويظن أنه بعيد عنه ويسوف ويرتكب ما يرتكب من المعاصي وينسى أنه ربما في لحظة، لسه الشهر اللي فات أحد إخواننا من الشباب شاب بيلعب كورة زي ما بيقولوا، بيلعب كورة مع أصحابه وقع، خدوا المستشفى قالوا له عنده سرطان في الدم، مات في ليلته، شاب صغير. ولذلك الغفلة، كل الغفلة، أن يتصور الإنسان منا أن أجله بعيد، والموت كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أقرب إلى أحدنا من شرة عليه. قال: فهل تفكرت يا ابن آدم في يوم مصرعك وانتقالك من موضعك؟ إذا نقلت من سعة إلى ضيق وخانك الصاحب والرفيق، خلاص الصاحب هيحطك في التراب ويمشي، والرفيق هيحطك في التراب ويقفل عليك ويمشي خلاص، وهجرك الأخ والصديق، وأخذت من فراشك وغطائك إلى غرر، ما أنتش عارف رايح فين، وغطوك من بعد لين لحافها بتراب ومدر، وغطوك من بعد لين لحاف الدنيا وفراش الدنيا الوثير ونعيم الدنيا، تغطى بالتراب، فراشك تراب وغطاؤك تراب ومدر، أحجار لبن توضع على الإنسان ويوضع التراب، هذا هو غطاؤه الواحد منا إذا مات. فيا جامع المال والمجتهد في البنيان، ليس لك من مالك والله إلا الأكفان، بل هي للخراب والذهاب، حتى الأكفان أيضا ستذهب، وجسمك للطرائب والمآب، فأين الذي جمعته من المال؟ فهل أنقذك من الأهوال؟ كلا، بل تركته لمن لا يحمدك، ربما ورث مستنين موتك عشان يأخذوا الأموال ويفجروا بها والعياذ بالله، ربما كلا بل تركته لمن لا يحمدك، وقدمت بأوزارك على من لا يعذرك، قعدت تجمع في المال وترتكب من الأوزار ما ارتكبت لأجلهم، وبعدين سبت لهم المال وهم نسوك أصلا، وذهبت إلى الله عز وجل بأوزارك أنت، نسأل الله العفو والعافية. قال: ونقل القرطبي رحمه الله عن يزيد الرقاشي أنه كان يقول لنفسه: ويحك يا يزيد، من ذا يصلي عنك بعد الموت؟ من ذا يصوم عنك بعد الموت؟ من ذا يرضي عنك ربك بعد الموت؟ يعني كانت عندك الفرصة، كأنه رحمه الله بيقول لنفسه هذه فرصتك الآن للعمل، وإلا لو مت من الذي سيصلي عنك؟ الآن صلي، لو مت من الذي سيصوم عنك؟ لا، صوم الآن، وهكذا. ثم يقول: يا أيها الناس، ألا تبكون وتنوحون على أنفسكم باقي حياتكم؟ من القبر طالبه، والقبر بيته، والتراب فراشه، والدود أنيسه، وهو مع هذا ينتظر الفزع الأكبر، كيف يكون حاله؟ أسأل الله العفو والعافية. وقال القرطبي رحمه الله تعالى في موضع آخر: مثل نفسك يا مغرور، يا مغرور يعني مش يا متكبر، لا، يا مغرور يعني الذي غرته الدنيا، الذي حسب حسبة حياته في الدنيا حسبة خاطئة فغر به، نسأل الله العفو والعافية. قال: مثل نفسك يا مغرور وقد حلت بك السكرات ونزل بك الأنين والغمرات، فمن قائل، فنزل بك الأنين والغمرات، سكرات الموت خلاص أنفاسك الأخيرة، قال: فمن قائل يقول، عند رأسك في هذه اللحظة يعني، فمن قائل يقول: إن فلانا قد أوصى وماله قد أحصى، يعني الناس يحكوا يقولوا ده فلان أوصى وقال المال الفلاني والمال العلاني فاكر كل حاجة، ومن قائل يقول: إن فلانا ثقل لسانه فلا يعرف جيرانه ولا يكلم إخوانه، نسأل الله العفو والعافية. وإن من المشاهد إن الناس تحكي تقول يا فلان ده كانش بيقدر يتكلم ولسانه تقل ومش عارف لا عياله ولا عارف حد وبيموت، نسأل الله العفو والعافية. يقول: فكأني أنظر إليك تسمع الخطاب ولا تقدر على رد الجواب. أنت سامع الناس فوق راسك وأنت بتموت وعمالين يقولوا لسانه تقل ما هوش قادر يتكلم وانت منتش قادر حتى تعبر، نسأل الله العفو والعافية. قال: فلا، قال: ولا تقدر على رد الجواب، فخيل لنفسك يا ابن آدم إذا أخذت لفراشك إلى لوح مغسلك فغسلك الغاسل، اللهم استرنا في الدنيا والآخرة، فغسلك الغاسل وألبست الأكفان وأوحش منك الأهل والجيران، وأوحش منك الأهل والجيران، أهلك أحب الناس إليك وكنت أنت أحب الناس إليهم كذلك، الآن يستوحشون البقاء معك والمكث معك، أهل أولادك زوجتك أحب الناس لك وأنت كنت عندهم أحب الناس، بعد الموت سبحان الله يتحول الأمر. أي إنسان كده يهاب أنه يقعد مع الميت في أوضة واحدة، أبوه، زوجته، ابنه، أغلى الناس عنده، بعد ما يموت ويغطوا راسه كده ويسجوا وجهه، قل لأي حد خش يقعد مع الميت لوحدك جوه هيهاب ويستوحش، مهما كان درجة، مهما كانت درجة هذا الميت عنده من المحبة ونحو ذلك، سبحان الله. وهذه سنة من سنن الله عز وجل ليشعر الإنسان بهيبة الموت. قال: يا ابن آدم إذا أخذت لفراشك إلى لوح مغسلك فغسلك الغاسل وألبست الأكفان وأوحش منك الأهل والجيران، تفضلا إن حد يقدر ينزل مع حبيبه في القبر مهما يكون حبيبه، ده ما يقدرش، ده هو ما يقدرش يقعد معاه في غرفة الموت نفسها، ميت لما يموت يتقفل عليه والناس تخش تنظر إليه وتمشي، ما فيش حد يقعد معاه، واللي هيقعد معاه خمس دقايق مش هيقدر يقعد أكثر، واللي هيقعد عشر دقايق أو ساعة مش هيقعد أكثر، يستوحش، نسأل الله العفو والعافية. يقول: وأوحش منك الأهل والجيران وبكت عليك الأصحاب والإخوان، وقال الغاسل: أين زوجة فلان؟ تحالله تقول له يعني أنا مسامحاك يا فلان، تحالله إنه هذه لحظات فراق، تقول له أنا مسامحاك يا فلان، لأن عادة المغسلين أحيانا يفعلون ذلك، يقولوا لبعض الناس سامحوه اللي هو عنده شيء يسامحه. وأين اليتامى؟ يعني الغاسل يقول ذلك، يعني أين اليتامى؟ ترككم أبوكم فما ترونه بعد هذا اليوم أبدا، تحولوا إلى وصف اليتامى، أولادك تحولوا إلى وصف جديد صاروا يتامى، لماذا؟ لأنك أنت مت وغدرتهم وصاروا منكسرين، لذلك وصفوا بهذا الوصف. ولذلك أنشدوا: ألا أيها المغرور ما لك تلعب، تؤمل آمالا وموتك أقرب، وتعلم أن الحرص بحر مبعد، سفينته الدنيا فإياك تعطب، وتعلم أن الموت ينقض مسرعا، عليك يقينا طعمه ليس يعذب، كأنك توصي واليتامى تراهم، وأمهم الثكلى تنوح وتندب، تغص بحزن ثم تلطم وجهها، يراها رجال بعدما هي تحجب، أو يراها رجال بعدما هي تحجب، وأقبل بالأكفان نحوك قاصد، ويحثى عليك التراب والعين تسكب. قال: ومن عظات الصحابي الجليل أبي الدرداء رضي الله عنه قوله: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث. قال: أضحكني مؤمل دنيا والموت يطلبه، وغافل ليس بمغفول عنه، وضاحك بملء فيه وهو لا يدري أأرضى الله أم أسقطه. يقول الصحابي رضي الله عنه الجليل: أضحكني ثلاث وأبكاني ثلاث. وأبكاني أما الثلاث يعني التي أضحكته. قال: مؤمل الدنيا والموت يطلبه، قاعد عمال يخطط لمشاريع لسه 50 سنة قدام ولا حاجة، وقاعد عمال يخطط هعمل وهعمل وهعمل وهعمل، وعمال يعمل مشاريع هنا ومشاريع هنا، والولد ده هعمل له والبنت دي هعمل لها وفلا وملك الموت واقف فوق راسه، يعني بعد لحظات هيقبض روحه. مؤمل دنيا والموت يطلبه، وغافل ليس بمغفول عنه، واحد غافل والقلم عمال يسجل عليه مش مغفول عنه، والملائكة عمالة تسجل، وضاحك بملء فيه وهو لا يدري أأرضى الله أم أسقطه. واحد عمال يضحك ويقهقه هو ما مش عارف ربنا راضي عنه ولا ساخط عليه، ولذلك ده أمره يضحك من الحزن عليه. قال: وأبكاني، يعني رضي الله عنه يصف ما الأمور التي أبكته. قال: فراق الأحبة محمد وحزبه صلى الله عليه وسلم، وهول المطلع عند غمرات الموت. وأبكاني مظاهر أو مناظر الموتى عندما أراهم الناس وهم يموتون وهم في غمرات الموت. قال: والوقوف بين يدي الله، وتصوري وقوفي بين يدي الله، إذا تذكرت ذلك بكيت يوم تبدو السريرة علانية، ثم لا يدرى إلى الجنة أو إلى النار. نسأل الله تعالى أن يحسن خاتمتنا وإياكم في الدنيا والآخرة. وقال أبو الدرداء وأبو ذر: تلدون للموت وتعمرون للخراب، وتحرصون على ما يفنى وتذرون ما يبقى. حكم: تلدون للموت، أولادكم الذين هم نسلكم، كثير من الناس يظن أننا نأتي بهم للخلود، يقعد الواحد منا يقعد يرسم مستقبل لأولاده كأنهم هيخلدوا في الدنيا، والكل سيموت. وتعمرون للخراب، يعني مهما طال عمر الإنسان سيترك هذه الدنيا، ومهما طالت الدنيا ستنتهي وتصير خرابا. وتحرصون على ما يفنى، الدنيا والآخرة خير وأبقى، وتذرون ما يبقى. نسأل الله العفو والعافية. قال: وقال القرطبي في تذكرته واعظا ناصحا: يا هذا، أين الذي جمعته من الأموال وعددته للشدائد والأهوال؟ لقد أصبحت كفك منه عند الموت خالية صفرا. يعني زي ما الناس بيقولوا كده في التعبير، الكفن ملهوش قيود. عندما يخرج الواحد منا من الدنيا لن يأخذ قرشا واحدا معه في كفنه وفي نعشه، ولا قرش واحد، ولا عمرك تتورط ولا تخيلت أهل الميت وهم بيدفنوه يحطوا معه فلوس أو مش فلوسه بقى، يحطوا حتى معه حاجة. كل شيء من هذه الدنيا سيتركه الإنسان. وبدلت بعد غناك وعزك ذلا وفقرا، كفن هو ده الذي سنخرج به من أشياء الدنيا. فكيف أصبحت يا رهين أوزاره، ويا من سلب من أهله ودياره؟ كيف أصبحت يا رهين أوزاره؟ الذنوب والعياذ بالله تحبس الإنسان. ويا من سلب من أهله ودياره، سلب اتخطف، لأن الموت هذا حال الإنسان، موت بيخطف الإنسان من بين أهله، ولذلك هذه مصيبة فعلا الموت. ما كان أخفى عليك سبيل الرشاد، وأقل اهتمامك لحمل الزاد. يعني أنت كان حالك كان حال غفلة، إيه اللي خلاك تسيب سبيل الرشاد ويقل اهتمامك بحمل الزاد يعني العمل؟ إلى سفرك البعيد وموقفك الصعب الشديد، أو ما علمت يا مغرور ألا بد من الارتحال إلى يوم شديد الأهوال؟ وليس ينفعك ثم قيل ولا قال، مش هينفعك هناك القيل والقال. يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. قال وليس ينفعك ثم قيل ولا قال، بل يعد عليك بين يدي الملك الديان. ما بطشت اليدان ومشت القدمان ونطق به اللسان وعملت الجوارح والأركان، كل هذا سينطق يوم القيامة. فإن رحمك الله فإلى الجنة. نسأل الله تعالى أن يرحمنا وإياكم وأن يجعل مثوانا وإياكم الجنة. قال فإن رحمك الله فإلى الجنة، وإن كانت الأخرى فإلى النيران، والعياذ بالله، نجانا الله وإياكم من النار. ثم قال يا غافلا عن هذه الأحوال، إلى كم هذه الغفلة والتوان؟ أتحسب أن الأمر صغيرا، وتزعم أن الخطب يسيرا، وتظن أن سينفعك حالك إذا آن ارتحالك، أو ينقذك مالك حين تبقك أعمالك، أو يغني عنك ندمك إذا زلت بك قدمك، أو يعطف عليك معشرك ريبك وأصحابك، أو يعطف عليك معشرك حين يضمك محشرك. كلا والله ساء ما تتوهم، ولا بد أن ستعلم. لا بالكفاف تقنع، يعني كنت في الدنيا هكذا، لا بالكفاف تقنع، ولا من الحرام تشبع، ولا للعظات تسمع، ولا بالوعيد ترتدع. دأبك أن تتقلب مع الأهواء وتخبط خبط العشواء، يعجبك التكاثر بما لديك ولا تذكر ما بين يديك، الآخرة. يا نائما في غفلة وفي خبطة يقظان، إلى كم هذه الغفلة والتوان؟ أتزعم أن ستترك سدى وأن لا تحاسب غدا؟ أم تحسب أن الموت يقبل الرشا؟ أم تميز بين الأسد والرشا؟ يعني أنك لا تميز بين الحبل والأسد؟ كلا والله لن يدفع عنك الموت مال ولا بنون، ولا ينفع أهل القبول إلا العمل المبرور. فطوبى لمن سمع ووعى وحقق ما ادعى، ونهى النفس عن الهوى، وعلم أن الفائز من ارعوى، وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، وأن سعيه سوف يرى. فانتبه من هذه الرقدة، واجعل العمل الصالح لك عدة، ولا تتمنى منازل الأبرار وأنت مقيم على الأوزار، عامل بعمل الفجار. وراقب الله في الخلوات، ولا يغرنك الأمل فتزهد عن العمل.

من لا يحب ذكر الموت، بل بعض الناس ما يحبش أي حاجة تفكروا بالموت. أذكر أحداً أن أحد الناس يعني كان النعش بتاع المسجد محطوط جنب المسجد، فكان هذا الرجل كل يوم يتخانق مع أهل المسجد ليه شيلوا النعش ده. كل ما عدي جنب المسجد ده أو كل وأنا داخل يعني بيتي اللي جنب المسجد النعش ده بيخضني، مع إنه سبحان الله ده حاجة يعني من عظيم رحمة الله بالإنسان إنه يلاقي أي أسباب تذكره بالموت، حتى لو كان النعش ولا المغسلة بتاعت الميتين ولا أي حاجة تذكره بالموت تخرجه من الغفلة. لكن البعض أحيانا العكس، انعكست الأمور عنده، مش عايز حد يجيب له سيرة الموت. ولذلك بعض الناس يمرضوا مرضا نفسيا أحيانا من رهاب الموت. تجد بعض المرضى النفسيين عنده رهاب من الموت، فهذا ناشئ عن ضعف إيماني في الحقيقة. نسأل الله العفو والعافية. قال: وقال الدقاق: من أكثر ذكر الموت أكرم بثلاثة. قال: تعجيل التوبة وقناعة القلب ونشاط العبادة. اللي ربنا سبحانه وتعالى يرزقه من الموت دايما على باله هيرزق هذه الخيرات العظيمة. تعجيل التوبة لما يذنب ذنب يوم بسرعة يتوب لأنه خايف يموت دلوقتي، وقناعة القلب لأنه القلب إذا تذكر الموت خلاص يقنع بأي شيء لأنه ينتظر لقاء الله، ونشاط العبادة. ومن نسي الموت عوجل بثلاثة. نسأل الله العفو والعافية. اللي ينسى بقى الموت يبقى غفلان عنه: تسويف التوبة، وترك الرضا بالكفاف، والتكاسل في العباد. ليه؟ لأنه موضوع مش على باله. وقال القرطبي: اعلم أن ذكر الموت يورث استشعار الانزعاج من هذه الدار الفانية، والتوجه في كل لحظة إلى الدار الآخرة الباقية. ويروى أن امرأة شكت إلى عائشة رضي الله عنها قساوة في قلبها، فقالت لها أم المؤمنين: أكثري من ذكر الموت يرق قلبك. ففعلت ذلك فرق قلبها. وقال القرطبي: قال العلماء: تذكر الموت يردع عن المعاصي، ويلين القلب القاسي، ويذهب الفرح بالدنيا، ويهون المصائب. لأنه ببساطة شديدة جدا اللي فاكر الموت كل حاجة هتهون بإذن الله. ليه؟ ببساطة شيء يا عم، احنا هنموت خلاص، احنا ما احناش قاعدين فيها، خلاص نتحمل بقى اللي فيها. ده بمعنى بسيط جدا. نسأل الله العفو والعافية. وقال القرطبي أيضا: قال العلماء رحمهم الله: ليس للقلوب أنفع من زيارة القبور، وخاصة إن كانت قاسية، فعلى أصحابها أن يعالجوها بثلاثة أمور. علاج للقلوب إذا قست: أحدها الإقلاع عما هي عليه، عما لا يعلم من القسوة، بحضور مجالس العلم بالوعظ والتذكير والتخويف والترغيب وأخبار الصالحين، إن ذلك مما يلين القلوب. أدي أول واحد، إنه عشان يقلع عن هذه القسوة حضور مجالس العلم التي خصوصا فيها وعظ وترغيب وترهيب، مش مجالس العلم اللي فيها تنظير ومسائل. دي طبعا حاجة عظيمة، لكن الآن لا، هنسيب المزائل دلوقتي خالص بقى، لأن القلب ده لو قسى والعياذ بالله مرض، دي مصيبة كبيرة. لا هينفع بقى تنظير ولا مسائل خلافية ولا، مش هينفع كل ده. ولذلك هنا نقف بقى، لا لا، نعالج القلب ده الأول. الثاني ذكر الموت، يعني من علاج هذا الحال قسوة القلب أن الإنسان يكثر من ذكر الموت، فيكثر من ذكر هذه من اللذات، ومفرق الجماعات، ويتم البنين والبنات. يفكر صح، يعني البعض مننا مفرق البنين والبنات يقعد يكتئب ويقول: آه ده أنا هموت وعيالي هيشردوا، ده أنا هموت والبنات والصبيان والدنيا، ويكتئب أكتر. لا والله، ده هذا يجعل الإنسان يقبل على ربه أكثر، ويستحضر أنه لو مات هو في أسباب إن شاء الله للحفظ من بعده. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم، فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا. ربنا جعل لنا الحمد لله سنن نسير عليها. الثالث مشاهدة المحتضرين. مشاهدة المحتضرين لحالة قسوة القلوب، ان الانسان يشوف الناس وما بيموتوا. حاول الواحد فينا عشان يعني يرق القلب، لو تسمع بحد بيموت روح، روح بسرعة، وقف على اخر لحظات في الموت وشوفه هو بيموت، وشوفه في حالة سكرات الموت وتغير شكله وتغير حاله واحواله ونحو ذلك، لا سيما اذا كان الامر على الحالين. يعني ما تروحش الرجل الصالح فقط، لا، لو سمعت حتى بحد عاصي روح شوفه هو بيموت. كلها عبر. قد ترى في هذا العاصي ما نعتبر به، وقد نرى في الصالحين ما نعتبر به. نعم. فإن النظر إلى الميت ومشاهدة سكراته ونزعاته وتأمل صورته بعد مماته مما يقطع عن النفوس لذاتها ويطرد عن القلوب مسراتها ويمسح الأجفان من النوم والأبدان من الراحة ويبعث على العمل ويزيد في الاجتهاد والتعب. خلاص هيقوم الإنسان يصلي يقول لك أنا مش عارف أنام من ساعة ما شفت فلان الميت. هذا خير إذا حصل ذلك، هذا خير. النوم اللي طار ده عشان يجي بداله بقى عمل، عشان يجي بداله عمل وطاعة. في هذا الوقت أحسن وقت للعبادة، قم بقى وصلي واعبد ربنا سبحانه وتعالى في هذه الساعات اللي انت قلبك قلقان فيها دي وحصل لك القلق والاضطراب الشديد. هذا هذه من أحسن الأوقات وأحسن الساعات. قال: وذكر عن الحسن البصري أنه دخل على مريض يعوده فوجده في سكرات الموت، فنظر إلى كربه وشدة ما نزل به، فرجع إلى أهله بغير اللون الذي خرج به من عنده، فقالوا له: الطعام يرحمك الله. فقال: يا أهلاه، عليكم بطعامكم وشرابكم، فوالله رأيت مصرعا لا أزال أعمل له حتى ألقاه. الموت يجعل الإنسان يعرض عن الدنيا. نعم، يعرض عن الدنيا، وفي هذه الحال سيقبل بإذن الله على الآخرة، وسيكون حاله أحسن والحمد لله. ليس كما يتصور الجهلة إنه مش هياكل ولا يشرب وحاله هيبقى مضطرب، ده بالعكس، ده الإنسان عند ذلك سيقبل على ربه سبحانه وتعالى. وكم من أناس تابوا إلى الله بسبب مشاهد من هذا النوع، إن شافوا موتى، شافوا ناس وهم بيموتوا، شافوا ناس وهم بيحتضروا، زاروا القبور نحو ذلك. قال أبو الدرداء: من أكثر ذكر الموت قل فرحه وقل حسده. قل فرحه، هيفرح بإيه؟ هيفرح بإيه؟ ما الدنيا هيسيبها وهيمشي. وقل حسده، هيحسد بقى على إيه ساعتها؟ ما عند الله أحسن. ولذلك الموت أو تذكر الموت خير كله. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم: أكثروا من ذكر هذه من اللذات. نسأل الله تعالى أن يجعلنا وإياكم من المكثرين للموت ومن المنتفعين بذلك. ونسأل الله تعالى أن يصلح قلوبنا ويصلح دنيانا وآخرتنا، وأن يجمعنا وإياكم بنبينا صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام في جنات النعيم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. قل: هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.